إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. ابتداء إخواننا الكرام، أذكركم بأن هناك وقفة غدا الاثنين في الساعة 2 بعد الظهر أمام البوابة رقم 4 في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل قناة الحكمة. قناة الحكمة استوفت جميع أوراقها، لكنهم لا يزالون يسيرون على السيرة الماضية، وينبغي أن نقاوم هذا وأن نتصدى له. أوراقها جاهزة، كل شيء جاهز، وهم قالوا لهم اعملوا أولا ثم سنخرج لكم الترخيص بعد ذلك. ولا شك أن مثل هذا العمل من الخطورة بمكان، فلذلك هم ينظمون، فلذلك هم ينظمون غدا إن شاء الله وقفة احتجاجية الساعة 2 بعد الظهر عند البوابة رقم 4 بمدينة الإنتاج الإعلامي. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، لأن قناة الحكمة كانت من القنوات الملتزمة في الفترة الماضية قبل إغلاق القنوات. حسبها أنه كان يطل علينا من خلالها المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله، فأرجو منكم من وجد عنده وقتا أن يسعى وأن يحتسب هذه الخطوات عند الله عز وجل ليشارك في هذه الوقفة. هي وقفة ليست تظاهرة ولا أي شيء، وقفة احتجاجية فقط. وفين؟ في طريق الواحات في الهو، يعني فيش، لن تعطلوا شيئا، ولكن هذا من باب التعبير عن رغبة المسلمين. تحب أن تقول كلمة؟ طيب، هذه أسئلة قديمة إخواننا، الأسئلة لن تنتهي. أما ترون أنه قد أنا الأوان لأن نشرع في كتاب من الكتب؟ سنن أبي داود، اللي ما في يرفع إيده. لا، العدد ليس كافيا. نعم، بداية المجتهد يا ابن صعب على إخوانك. لا لا لا، الدراري. طيب، أما هم بيحضروا في الطوبر، استنى بس اهدى. طيب، هل الدراري، أنا بدأت كتاب الدراري المضية في مدينة 6 أكتوبر في مسجد الخلفاء الراشدين، وبدأت من صفة الصلاة باعتباري أن هذه أبواب التخلي وقضاء الحاجة والوضوء ونواقض الوضوء والمياه وما إلى ذلك والنجاسات، كل هذه أبواب شبعنا منها في الماضي. أم نبدأ من الأول؟ اللي موافق عليه إحنا نبدأ من الأول يرفع إيد. طيب، الله المستعان. إذن في المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في كتاب البراري المضية شرح الدرر البهية. وأنا أيضا أعلن من هذا المكان أن شرح نيل الأوطار نزل على الإنترنت، وبقي كتاب الحج سينزل على الإنترنت في خلال يومين أو ثلاثة أيام، لعله يكون مفيدا للدارسين يعني بإذن الله تعالى. نعم، نيل الأوطار مسموع ومكتوب، صوت وكتابة، الموقع موقع الحور العين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أسأل الله أن يعافيكم، آمين، وأن يعافيكم جميعا. بعد قضاء الحاجة بالبول والاستنجاء والوضوء أشعر بنزول بعض قطرات الماء، وهذا يحدث لي باستمرار، ولا أعلم ما حكم صلاتي وطهارتي وما الواجب علي فعله في الملابس إن أصابها شيء، ولعلي أكون خارج البيت ولا أستطيع تغيير الملابس، أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا بني. أقول لك: المطلوب منك أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصلي بوضوئك هذا فريضة واحدة، سواء كانت هذه الفريضة مؤداة أو مقضية. وإن كنت في سفر وأردت أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، فعليك أن تتوضأ للظهر ثم تتوضأ للعصر، فصلي بالوضوء فريضة واحدة وما شئت من النوافل، ولست مطالبا بتطهير ثيابك، لأنك لا تأمن إن طهرت الثياب والبول ينزل في كل وقت، لا تأمن من أن ينزل البول حتى وأنت تطهر الثياب، حتى بعد أن شرعت في التطهير. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحرج مرفوع عن الأمة، هذا فعل فيه حرج شديد. والأصل في هذا ما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. في رواية عند البخاري والترمذي: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب عنك قدرها فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء وقت الحيض قف عن الصلاة. ماذا وقت الحيض؟ مدة الحيض. توضئي لكل صلاة حتى يجيء وقت الحيض الذي يليه. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أقلدكم في المسائل المختلفة فيها التي لا أستطيع الاستقلال بالترجيح فيها، فأرى فضيلتك في مسألة العمل الجماعي التنظيمي ومسألة، فما رأي فضيلتكم في مسألة العمل الجماعي التنظيمي ومسألة تعدد الجماعات الداعية إلى الله، علما بأنني طالب في الجامعة وأتباع الدعوة السلفية يريدون منا أن نعمل معهم بشرط السمع والطاعة المطلقة ورؤية الأمور بوجهة نظرهم فقط وعدم السماع لغير مشايخهم في المسائل المختلفة فيها، فهل يجوز لي أن أنضم معهم وبماذا تنصحني؟ لا يجوز لك أن تنضم إلى جماعة تريد منك أن تسلك هذا المسلك، لا يجوز لك أن تنضم إلى جماعة تريد منك أن تسلك هذا المسلك. ومسألة السمع والطاعة لا تكون واجبة إلا للإنسان الذي أمرنا بالسمع والطاعة له، وما ورد حديث يدل على أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لأمراء هذه الجماعات. فإن استدلوا بالأحاديث التي وردت في الإمام الأعظم كان استدلالهم بهذه الأحاديث على هذه الكيانات الخاصة داخلا في حد البدعة، فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية كما قال الشاطبي رحمه الله، يعني تضاهي الطريقة الشرعية. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. لكن إن كان الكيان تنظيميا محضا، بحيث أن مثلا الكيان اختار له رئيسا، وهذا الرئيس هو المنظم، وإن كان مثلا رأيه مؤيدا من الغالبية في مسائل تحتمل الأخذ والرد والنظر وما إلى ذلك، رجح قوله لا بأس بهذا. أما أن تسمع وتطيع بغير أن تسأل عن دليل، وتعيش طوال عمرك مقلدا تقليدا أعمى ما دمت ستسمع وتطيع بغير دليل، يبقى هذا التقليد المذموم، والتقليد ليس بعلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله. ثم إنهم إن طالبوك بألا تستمع إلى شيء إلى شيخ آخر، يبقى هذا زعم منهم بأنهم هم الوحيدون الذين أصابوا في أي مسألة خلافية وأن غيرهم مخطئ، وهذا طبعا فيه ما فيه أخوانا. وعدنا إلى التقليد مرة أخرى، وصارت السلفية بدلا من تقليد الشافعي وتقليد أحمد ابن حنبل وأبي حنيفة ومالك، تتحولت السلفية إلى تقليد محمد بن عبد المقصود أو سيد العربي أو ما إلى ذلك. طبعا هذا كلام أنا أطالبك دائما بأن ترفع سقف العلم عندك، لا تقبل مني ولا من غيري كلمة في دين الله عز وجل إلا بالدليل الشرعي. وإن أشكل عليك أي كلام يقال، ينبغي عليك أن تسأل عن هذا الكلام، وإن شاء الله ستجدني واسع الصدر لمثل هذه الأمور، شريطة أن نسلك مع بعضنا مسلك الحسنى في السؤال وفي الإجابة أيضا، لكن لابد أن ترتبط دائما بكتب السلف. اللي ما شهر عالم من العلماء، لا أقول عالم، واحد يسير وراء طالب علم. لما جئنا إلى مرحلة الثورة، جزاك الله خير، هناك من أغلق هاتفه، ماذا تفعل؟ الذين يقلدونه ماذا يفعلون؟ أغلق الهاتف وتركهم حيارا. وأنا لا ألومه على أنه أغلق الهاتف، لأن الرجل قد تكون المسألة مشكلة عندك، لكن أنت ينبغي عليك أن تجعل الحق رائدك دائما. جزاك الله خيرا، وأنت أيضا أحسن الله إليك. إنني أفهم أن الفتنة التي يتحير فيها العبد المسلم تكون بين اثنين من المسلمين العدول، كما كانت بين علي بن أبي طالب وهو رجل عدل، وبين معاوية وهو رجل عدل أيضا، فهناك يتحير المرء ولا يعرف مع من سيكون. فهل فهمي هذا صحيح؟ نعم يا ابني، فهمك صحيح 100%، 100%. ولو كان كذلك فكيف نساوي مع ما يحدث الآن؟ والظالم معروف الظلم، وهو زعيم عصابة طاغي، وبين أناس مظلومين، فكيف يطابق البعض بين موقف عائشة يوم الجمل رضي الله تعالى عنها وبين موقفنا الآن مع موقعة الجحش التي قام بها جهابذة الحزب الوطني؟ أنا أيضا مثلك لا أعرف كيف يسوى بين الأمرين. بارك الله فيك أيضا، ما حكم الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي بإحدى النقابات، حيث أنني أقوم بدفع مبلغ 60 جنيها في السنة الواحدة على مدة 35 سنة، وأقبض في نهاية المدة اللي هي 60 سنة 25,000 جنيه، وتوجد غرامة تأخير جنيه واحد عن كل شهر تأخير. أقول لك هذا ليس تكافلا. التكافل الصحيح مبناه على المسامحة، وهذا التكافل مبني على المشارطة، مبني على المشارطة. والله عز وجل نهى عن أكل الأموال بالباطل، فالتكافل الاجتماعي هذا ليس تكافلا. التكافل الاجتماعي كان في الماضي، صندوق الزمالة يضع فيه كل واحد اشتراكا، ثم إن حدثت مناسبة سعيدة أو غير سعيدة فيجامل صاحب هذه المناسبة بقدر من المال، ثم إن وقعت مناسبة لآخر ولا يوجد في الصندوق مال خلاص ما فيش مال في الصندوق وانتهينا. لكن هنا أنت تضع المال شريطة أنه إن حدث كذا بعد سنة ستقبض مبلغا من المال مقداره كذا، وإن حدث شيء بعد سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو 20 سنة جدول. هذا الجدول كيف مثلا تدفع مبلغا من المال؟ افترض أنه مثلا 50 جنيها، ثم تحدث ده القسط الأول أو قسطان الأول والثاني، ثم حدث ظرف من الظروف يقتضي أن تحصل على 2,000 جنيه. في ما هو المقابل؟ تدفع 50 وتحصل على 2,000 ليه؟ كيف؟ ستقول هذا تكافل. أبدا، ده اشتراط، أنت بتشترط وبتتعاقد على أنه إن حدث لك حادث بعد مدة معينة ستقبض مبلغا معينا، فهذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة. ماذا حول البدء في أبواب المعاملات كالبيوع والحدود والإمامة والقضاء؟ فإن معلوماتنا عن هذه ضعيفة بخلاف الطهارة والصلاة والزكاة. وجزاك الله خيرا كثيرا، أحسن الله إليك وأحبك الله الذي أحبتني فيه. والله أنا لا مانع عندي من هذا، لكن يا أخوانا هذه مسؤولية. إن وجدت والله أفضل طبع لكتاب الدلالة المضية، خلوني أسأل الشيخ سيد عباس ربنا يحفظه، وإن شاء الله سيدلنا على أفضل الطبعات وربما وفرها بخصم بإذن الله في مكتبة السنة. أعطوني فرصة حتى أسأل الشيخ سيد إن شاء الله. أنا كنت أجيب عن ماذا؟ هذه مسؤولية. ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا وأنتم في رقبتي، يعني هذه الخطوات التي قطعتموها أنا سأحاسب عليها يوم القيامة، فالمسؤولية عظيمة جدا. أنا نفسي أن أبدأ معكم في كتاب المعاملات، لكن أنت رأيت بنفسك أن إخوانك طلبوا أن نبدأ من كتاب الطهارة، من أول كتاب الفقه. هذه فروض أعيان، الصلاة فرض عين على كل مسلم، وكذلك الصيام. أما الزكاة ففرض عين على من؟ على الأغنياء، فرض عين عليه أن يعرف الصوت. الصوت برضه مش شغال يا جماعة. دكتور محمد، وأنا ذكرتكم في المرة الماضية بأنه لابد من مراجعة مقدمة الإمام النووي في شرحه للمهذب المجموع. وأن يجعلك سترا لهما من النار. أنا آسف. فهم اختاروا هذا الأمر، فعليك أن تصبر إن شاء الله. لو وجدنا فرصة لشرح هذه الكتب ولو في مجالس ضيقة نفع إن شاء الله بإذن الله. ما حكم نشر بعض الأوراق الخاصة بأمن الدولة ومنها عناوين بعض مصادرهم اللي هو بين قوسين المرشدين وبعض المؤامرات بين مرشحي مجلس الشعب وقيادات الكنائس في بعض المحافظات؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أنا أنصحك ألا تنشر هذه الأوراق، أنصحك ألا تنشرها. نحن لا نريد فتنا أكثر من الفتن التي يموج بها بلدنا، فخلاص أنصحك أن تقلب الصفحة بمعنى الكلمة. اقلب الصفحة وابدأ من أول السطر من جديد. وهذه كانت حقبة مظلمة، والناس وقعوا فيها في هذه الفتنة بدرجات مختلفة، والحمد لله الذي عافى بل لم يقع فيها، فليحمد الله عز وجل وليمد يد العون إلى من وقع وليستنهضه مرة أخرى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعدوان. جزاك الله خيرا على دعائك. لو كان هناك شقق تباع وهي ملك لإحدى الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان وتباع بالتقسيط، فهل يجوز شراؤها؟ وإن كان يجوز فما هي الصور غير الجائزة في هذا البيع؟ أقول لك، إن كان بنك التعمير هو المالك لهذه الشقق ثم باعها إليك بالتقسيط مع الزيادة في الثمن فلا بأس بذلك، هو حلال، البيع بالتقسيط حلال ما دام الثمن معروفا وما دام الأجل معروفا. لكن إن كان البنك يملك شركة والشركة تملك هذه الشقق، وأنت إن أردت أن تشتري شقة من الشركة التابعة للبنك فعليك أن تقترض من البنك لتدفع الثمن نقدا للشركة التابعة للبنك، ثم تقسط هذا المبلغ بالتقسيط، تدفع هذا المبلغ للبنك بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، فهذا من الربا المحرم للبنك. أعطاك هذا القرض وإن كانت الشركة ملكا للبنك وبالتالي الشقق ملكا للبنك، لكنه أعطاك هذا القرض بشرط أن تشتري منه، في فوق هي عند النساء، بشرط أن تشتري منه. وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فين دي من عند النساء دي؟ فإذا البنك أعطاك هذا المبلغ شريطة أن تشتري منه، وهذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. لكن إن كانت الشقة ملكا للبنك وباعها بالتقسيط فالبيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن حلال لا شيء فيه. حد عنده إشكال في هذه المسألة؟ ها؟ غرامة التأخير، غرامة التأخير هذه محرمة، لا تجوز غرامة التأخير في الديون لأنها عبارة عن الربا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه في خطبة يوم عرفة في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا هو الربا، أنظرني أزدك. هذا هو الربا الجاهلية المحرم المجمع على تحريمه. فهو لما يحين أجل السداد وأنت لا تملك أن تسد إليه ما عليك، فيقول لك سأجعل عليك غرامة تأخير وأؤجل هذا المبلغ إلى الشهر القادم أو الشهر الذي يليه وما إلى ذلك. هذه هي الصورة المجمع على تحريمها. نفس الحكم. ايه الفرق؟ ما انت لو اجزت هذا للدولة يبقى برضو ربا البنوك الحكومية كله جائز، ربا البنك الحكومي جائز والبنك الوزير الحكومي غير جائز. طبعا ده ما ينفعش. نعم ما ينفعش يا جماعة كده، ما ينفعش انا يبقى قدام الاسئلة دي كلها وانتوا تسألوا من بره. لا ما تشاولش عليا. لا، هل سيتم تكوين حزب للسلفيين؟ ما إن شاء الله أعتقد أن المدرسة السلفية في اسكندرية ستنشئ حزبا إن شاء الله تبارك وتعالى. هل سترشح أحدا من العلماء لرئاسة مجلس الشعب أو الشورى؟ يا راجل يا راجل اهدأ اهدأ يا راجل يا جماعة، بلاش الاستعجال ده. عايزين ترشحونا رؤساء للجمهورية والناس مش طايقنا في الشوارع، ده انتوا شايفين ايه اللي بيحصل. المسألة محتاجة إلى دعوة إلى الله عز وجل وتحلي بالأخلاق الحميدة واقتداء، وتحتاج إلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر على الإذاية. ده انت أي واحد بيكلمك في الشارع عايز تتاكله. احنا نحن نحتاج يا أخوانا إلى أن نربى على الإسلام الصحيح وعلى تحمل الأذى. هذه الحملات الشعواء التي تشن علينا سنة من السنن الربانية. وإن شئت فراجع قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لكل نبي الأنبياء ومن سلك سبيلهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أنا عارفك أنت مشاغب، اقعد ساكت كده وإيه وخلي المسائل. آسف حاضر فيش فايدة، فيش سبيل إلى إيقافك. الأخ بيسأل عن معنى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عد معايا بقى، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. أهو ده باب من أبواب البيوع. لا يحل سلف وبيع، لعني لا يجوز لك أن تقرضني قرضا شريطة أن أبتاع منك شيئا أو أن أبيعك شيئا. شايف الشرع بيحاصر الربا من كل جانب. ليه؟ لأن أنت لما تقولي طيب أنا سأقرضك 100 بشرط أن تبيعني هذه الساعة 50، يبقى أنت تطلب مني أن أحابيك في ثمن الساعة في مقابل أن تقرضني. وهذه فائدة، هذه فائدة، والإقراض بفائدة محرم. يبقى هذه الصورة لا تجوز. أقرضني مبلغا من المال فيقول أقرضك المبلغ بشرط أن تبيعني هذا بكذا أو أن تشتري مني هذا بكذا. لا يريد أن يأخذ منك زيادة ولكن يريد أن يربح منك في صورة بيع. لا، لابد أن تكون الصفقتان منفصلتين. واضح؟ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع هذه اختلف فيها العلماء اختلافا محيرا، لكن كما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. بعضهم قال إن اشترط خياطة الثوب، إن اشترى ثوبا قماشا يعني، واشترط على البائع أن يخيط له هذا الثوب، ماشي، ده شرط واحد. فإن اشترط مع ذلك أن يقصر له الثوب، يبقى دول شرطين، يبقى يبطل البيع. وهناك من العلماء من قال لا فارق بين شرط وشرطين، إن كانت الشرط مباحا أو إن كان الشرطان مباحين يبقى يجوزان، وإن كان الشرط محرما فلا يجوز. قال الخطابي: وكل عقد جمع بين تجارة وإجارة فهو باطل عند الشافعية. ليه؟ جمع بين تجارة يعني بين بيع وإجارة. لماذا يكون العقد باطلا؟ لأنه بسبب جهالة الثمن. العقد يكون باطلا بسبب جهالة الثمن. أنا اشتريت هذا القماش وقلت له فصله لي، لا نعرف ثمن القماش كام ولا ثمن التفصيل كام، يبقى إذن وقع ثمن القماش جاهلا، مجهولا أقصد، وقع مجهولا، وهذا يفسد البيع، لما ثبت عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. ما تقوليش الحصى إيه، وعن بيع الغرر. الغرر هو الجهالة، بيع الغرر هو الجهالة، وقد تكون الجهالة في الثمن أو المثمون أو الأجل وما إلى ذلك. الغرر ده سبب من أسباب الفساد العامة في البيوع. خلاص، أمال الحديث نفهمه إزاي؟ قال لك والله هذا الحديث ورد عند الإمام أحمد بلفظ يرفع الإشكال. نهى النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيعتان في بيعة ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. يبقى إذن ولا شرطان في بيع يعني إيه؟ ولا بيعتان في بيعة ولا بيعتان في بيعة. خلاص، طيب يعني إيه ولا بيعتان في بيعة؟ ما أنت قلت بيع التقسيط أهو، والشيخ الألباني رحمه الله قال إن بيع التقسيط محرم مع زيادة في الثمن. نحل الإشكال ده إزاي؟ هذا الحديث، انتم موافقين ان احنا نستمر في الشرح كده في القصة دي ولا ايه؟ نفصل؟ ها؟ طيب، ولا بيعتان في بيعة ورد عند ابي داود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. هذا الحديث في اسناده محمد ابن عمرو ابن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد من قبل حفظه، من قبل الحفظ. والحديث له رواية أخرى عند الترمذي، رواية أبي داود إيه؟ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. في رواية الترمذي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. يبقى الحديث إذن ورد والمخرج متحد، الحديث ورد بلفظتين، وفي إسناده، في إسناد الروايتين محمد بن عمرو بن علقمة، لكن الرواية الثانية نهى عن بيعتين في بيعة لها ثلاثة شواهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرويه سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. قال سماك بن حرب: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وكذا وبنسيئة بكذب. هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وكذا وهو بنسيئة بكذب. وكذلك ذكرت الشاهد الثاني وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عبد الله بن عمرو اللي هو الحديث اللي احنا بنشرعه. لا يحل سلف وبيع ولا بيعتان، دي رواية الإمام أحمد، ولا بيعتان في بيعة، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. خدت بال حضرتك؟ والحديث الثالث، الشاهد الثالث، رواه البزار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة رجاله ثقات ولكنه منقطع، إلا أن ما كان إسناده هكذا يصلح في الشواهد، يصلح في الشواهد، فينبغي أن تترجح الرواية الثانية. خلاص؟ طيب، افترض أن الرواية الأولى هي الراجحة، افترض أن الرواية الأولى هي الراجحة. لو أنك ذهبت إلى التاجر وقلت له أريد شراء هذه السلعة، فقال إن اشتريتها إن دفعت نقدا فهي بعشرة، وإن دفعت بعد أسبوع فهي بخمسة عشرة، وإن دفعت بعد أسبوعين فهي بعشرين، هل وقع بيع أم أن هذا يسمى سوما؟ يسمى إيه؟ دي مساومة. فأنت قلت له سأشتري السلعة على أن أدفع خمسة عشر بعد أسبوع، قال وأنا بعت، هنا يقع البيع ولا ما يقعش؟ أين البيعتان؟ أم هي بيعة واحدة بأحد الأثمان كما قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود؟ ألفين البيعتين هنا، ده هي بيعة واحدة بأحد الأثمان، هي بيعة واحدة بأحد الأثمان. واضح يا أخوانا؟ يبقى إذن لا تنطبق هذه الصورة على الحديث. طيب، نهى عن بيعتين في بيعة، دي لها صور. واحد يقول طب إيه الصور اللي مدام البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن ليس مندرجا تحت الحديث؟ ما هي صور بيعتين في بيعة؟ أول هذه الصور وأقواها على الإطلاق، وهذا هو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بيع العينة. بيع العينة، انت عارفين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهو هذا بيع العينة هو الداخل في هذا الحديث دخولا أوليا. ليه؟ ده بيعتين في بيعة فعلا. انت بتقول لي والله انا هشتري الساعة دي منك بمئة جنيه، هات الساعة وخد المئة جنيه، بس بشرط ان انت تشتريها مني تاني بمئة وعشرين جنيه تدفعهم بعد سنة، يبقى الساعة راحت لك ورجعت لي، وانا خدت منك مئة جنيه وبقى عليا كام؟ 120 جنيه بعد سنة. ده تحايل على الربا، ده بيع العينة وهو بيع ايه؟ مذموم. قالوا ايضا من يعني هي لها صور اربع. الصورة الثانية ان يقول له بعني هذا العبد بدينار على ان اشتري منك هذا الثوب بعشرة دراهم مثلا، على ان اشتري. يبقى انا بقول له اشتري الساعة دي بمئة جنيه بشرط ان انا اشتري منك القلم ده بعشرين جنيه، يبقى انا بعت لك الساعة دي بمئة جنيه وشرط لا يدرى قيمة هذا الشرط. انا بقول لك ابيع لك بمئة جنيه بشرط انك انت تبيع لي هذا القلم بعشرين جنيه، يعني معنى كده ان انا اريد منك ان تحابيني في ثمن القلم، يبقى انا بعت لك الساعة بثمن مجهول، في جهالة في الثمن. صح ولا مش صح؟ صح؟ فهمها؟ الصورة الثالثة أن يقول له إما أن تدفع ثمن السلعة اليوم، وده تفسير سماك ابن حرب، إما أن تدفع ثمن السلعة اليوم 20 جنيها أو بعد أسبوع 30 جنيها. يقول له طيب، يقول له واخد السلعة وانصرف قبل أن يتفق معه على إحدى الصورتين، فالبيع باطل، والعلة في هذا الغرر، الجهالة في الإيه؟ في الثمن وفي الأجل أيضا. الصورة الأخيرة صورة قفيز الحنطة التي ذكرها الإمام الشافعي. واحد، انت عارفين بيع السلم، بيع السلم، البيوع يا أخوانا عموما أربعة أنواع. طب خلاص، بيع السلم، بيع السلم ده اللي هو بيع الثمن بالعين، يجي يقول لك اديني 100 جنيه وهديك أرداب بقمح في واحد رمضان. طب هو أرداب بالقمح في واحد رمضان، ما انا يبقى معايا الفلوس ابقى اشتري في واحد رمضان أرداب بقمح؟ لا، انا عارف ان أرداب بالقمح في واحد رمضان يساوي 120 جنيه، فالراجل بيرخص لي في سعر السلعه في نظير ان انا ايه اديله ال 100 جنيه. ده مش قرض، ده بيقول لي اديني 100 جنيه بواحد أرداب من القمح أسدده إليك في إيه؟ في واحد رمضان. أتى واحد رمضان وهو لا يملك أرداب القمح أو قفيز الحنطة، فيقول له أشتري منك القفيز الذي علي بقفيزين إلى شهر آخر. ده من الربا، واخد بالك؟ يبقى بيع، دخل على بيع. يبقى لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. لابد السلعة كي تربح فيها لابد أن تدخل في ضمانك وأن تتحمل مخاطرتها. ولذلك احنا بنقول، يجي واحد يسأل يا شيخ أنا لست تاجرا، يعني إيه؟ هو لازم التاجر يكون معه رخصة، أو لازم يكون حرفته التجارة، أم أنه لكل واحد أن يتاجر؟ لكل واحد في الدنيا أن يتاجر. طيب، يوم يجي مثلا يروح لواحد غني يقول أنا عايز أشتري ثلاجة ومش عايز أقع في الربا ولا أستطيع أن أدفع المال جملة واحدة نقدا، فهل يمكنك أن تشتري لي الثلاجة ثم تبيعها إلي بالتقسيط بحيث أن أنا أنفعك وإنت تأخذ مني أقل من البنك ودون أن نقع في ربا؟ لأن البنك بيقرضك. تقول له آه ينفع. هل هذا البيع صحيح؟ ليه مش صحيح؟ صحيح بشرطين. الشرط الأول أنه إن قبل أن يشتري الثلاجة على أن يبيعها لك لا يحل له أن يأخذ منك مقدما، ولا يحل له أن يأخذ عليك ورقة تجعل البيع لازما، لأنك لم تمتلك السلعة بعد. ستقول طيب، افترض ان انا بعد ما شريت السلعة رجع في كلامه. هو دي المخاطرة التي يكون الربح على اساسها، هذه هي المخاطرة التي يكون الربح على اساسها. كذلك الشرط الثاني بقى، لا يحل له ان يشتري السلعة من المعرض فيدفع له المال مبلغ ثم يقول لك اذهب الى المعرض فاستلم السلعة، ممنوع. لأنه قد روى أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يبقى لابد أن المشتري الأول لما يشتري الثلاجة ينقلها من المعرض وبعد كده أنت تشتريها منه. يقول لك الله، طب أنا أثناء النقل ممكن الثلاجة تقع تتكسر. آه، ما هي دي المخاطرة اللي بيسميها الضمان، دي من ضمانك. ولا ربح ما لم يضمن، ما لم يدخل في ضمانك، هذه المخاطرة يكون الربح على أساسها. إذن لا تستمع إلى من يقول ده اسمه ربا المحفظة. إيه ربا المحفظة ده؟ أنا مش عارف. بيقول لك ده اسمه ربا المحفظة، حاجة غريبة جدا. هذا بيع صحيح بمراعاة هذين الشرطين. الشرط الأول ألا يأخذ منك مقدما، ولا ورقة تجعل البيع لازما. والشرط الثاني أنه بعد أن يشتري الثلاجة لابد أن ينقلها من مكانها. نعم. إيه؟ لأنه إن أخذ مقدما فقد أخذ جزءا من ثمن سلعة هو لا يملكها. وقد روى الخمسة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث الذي نحن نشرحه الآن، هذه الجملة الرابعة: ولا بيع ما ليس عندك. ما ليس عندك يعني لابد أن يكون ملكك وأن يكون في حوزتك. افترض أنك تمتلك برجا من الحمام، لكن الحمام منفلت مش موجود، هل يجوز أن تبيع الحمام المنفلت؟ لا يجوز، لأنه ليس عندك وأنت عاجز عن تسليمه إلى المشتري. العبد الآبق نفس الحكاية. فأنت لا يجوز لك أن تأخذ جزءا من ثمن سلعة كي تجعل البيع لازما وأنت لم تمتلك السلعة بعد. خلاص. نعم. لا مش هجاوب، معلش أنا آسف، معايا أسئلة كتير. ما حكم في المساجد الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ والله ورد النهي عن ذلك في عدة أحاديث بلغت مبلغ التواتر. في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس، وهو يقول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بخمس أيام، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ من أمتي خليلا، منكم خليلا، أن أتخذ منكم خليلا، فإن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل الحديث محتاج شرح؟ الإمام النووي بعد أن وضع ترجمة للحديث: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو البناء عليها أو السجود عليها. هي أو السجود عليها أو البناء عليها. قال: والأحاديث يعني وأحاديث الباب صريحة فيما ذكرت، مش محتاجة، لا تحتاج إلى شرح. كذلك روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما وكانت قد هاجرت إلى الحبشة، فلما رجعت إلى المدينة وصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة يقال لها مارية، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا، بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها، يبقى احنا معنا حديث لجندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهذا هو الحديث الثاني لعائشة رضي الله عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من حديث عائشة وابن عباس وهو في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك وهو في هذه الحالة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه: يحذر مثل ما صنعوا، يحذر من مثل ما صنعوا. كذلك هذا الحديث نفسه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق عند الله من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن اتخذ القبور مساجد، ومن اتخذ القبور مساجد. فمن ثم لا يجوز للإنسان، يا راجل أنت تسأل هذا الأخ بيقول طيب مسجد المدينة المنورة مسجد الرسول مين؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا دلوقتي يا أخوانا خلاص فهم، أنا دلوقتي يا أخوانا علشان أقول أن أدي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل هذا، لكن من الذي فعل هذا؟ الوليد ابن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك هو الذي أدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في زمام المسجد، لكنهم كما قال النووي رحمه الله أحاطوه بضلعين مثلثين حتى لا يصلى إلى قبره عليه الصلاة والسلام إلى أو إلى قبر أحد من صاحبيه. لكن على كل حال لا رفعت أو لم ترفع، دي قصة تانية، ده ناهي مستقل لوحده. لكن على كل حال الذي فعل هذا هو الوليد ابن عبد الملك، فهل فعل الوليد ابن عبد الملك حجة؟ طيب سيقولون لم ينكر أحد، لا، أنكر سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين في طائفة من أهل العلم، أنكروا هذا. طيب ولما لم يغير؟ والله لم يغير مخافة الفتنة، مخافة الإيه؟ الفتنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يقع الناس في الفتنة، قال لعائشة ولولا أن رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم، لأن قط شيء فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم. طيب يقول لك ما حكم الصلاة إذن؟ ما حكم الصلاة؟ والله بموت النبي صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة، قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على أنه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها أو أن ينقص منها شيئا أو أن يبدل شيئا مكان شيء أو أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. احنا خلينا في الجزء الأولاني، استقرت الشريعة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد بيّن أن الصلاة في مسجده بألف صلاة في غيره من المساجد، وبيّن أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: الحرام، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذان حكمان، كيف ينسق هذان الحكمان بفعل أحد من البشر؟ هذا أبدا ما لا يتصور. إذا كانت الكعبة لما كانت الكعبة أول بيت وضع للناس ظلوا يطوفون بها ويعتمرون، حتى وبداخل الكعبة الأصنام هبل كان داخل الكعبة، وصورة إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام كذبا وبهتانا كانت داخل الكعبة، لكن ده حكم لا ليس لأحد أن يغيره. قالوا أيضا، قال الله تعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. للأسف أن الذي يقول هذا رجل درس الأصول ويعتبر نفسه عالما في الأصول، وكان يظهر في قناة اقرأ وأمامه جبل من الكتب، يقول لك ده كتاب أصول الفقه، وده كتاب القواعد الفقهية، وده كتاب الأشباه والنظائر، وده كتاب مش عارف ايه. حاجة غريبة جدا. هو الذي يستدل بهذه الآية مع أن المتقرب أو في الأصول اختلفوا في حكم شرائع من قبلنا. شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا؟ اختلفوا فيها على قولين لا ثالث لهما. منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا بخلافه، والقول الثاني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي به شرعنا. تعال شوف على القولين وراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله وكلام القرطبي. تعال شوف على القولين شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا بخلافه، قد جاء شرعنا بخلافه. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي به شرعنا، لم يأتي به شرعنا بل أتى بعكسه. فكيف نحتج بهذه الآية؟ كيف نحتج بها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ينفعش يا أخوانا، ما ينفعش. فضل ما احنا على عشان كل سؤال نعمل فيه مبحث وإن لا لا من فضلك فضل ما انت لو سمحت. لا تصرح بأسماء. بيقول ايه؟ بيقول انهم اخطأوا فهم كلمة مساجد، فإن المساجد هي التي يسجد عليها أو يسجد لها. ومنهم من قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني كانوا يصلون داخل القبور، كانوا يصلون داخل القبور. فإحنا لما نقول اتخذوها مسجدا يعني كانوا يسجدون عليها، أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا، بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. أولئك هم شرار الخلق عند الله، بنوا عليه مسجدا. واخد بالك؟ وإذا كان الدكتور بيقول هذا فإن العلماء المشهود لهم بالعلم من الأزهر أيضا كالشيخ شلتوت والشيخ عبد المجيد سليم والشيخ حسن مأمون والشيخ محمد عبده وغيرهم يرون أنه لا يجوز أبدا الجمع بين المسجد والمقبرة، لأن الشريعة المطهرة حين حذرت من الشرك فإنها نهت عن أشياء إذا وقع خلل في هذه الأمور المنهية عنها وقع خلل في التوحيد، وهي مصيبة كبرى. وأنت ترى أن بناء القبور داخل المساجد مع تقصيصها تقصيصها، مش النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه؟ يا أخانا، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعمل إيه دي؟ نهى أن يجصص القبر يعني يستخدم الجبس أو الجص. أنت النهاردة مش القبر ليس مجصصا، ده حواليه ضريح ورخام ونحاس. وقد ورد عند الخمسة إلا ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور أو أن توقد عليها السرج. التقصيص النهي عنه ورد في صحيح مسلم من حديث جابر كما رأيت. طيب، وأما السرج؟ قال أهل العلم إيقاد السرج كلام الهيتمي الشافعي في الزواجر عن اقتراف الكبائر. قال إن الكلام ده فيه مصيبتين، المصيبة الأولى الإسراف، والمصيبة الثانية التشبه بالمجوس. أضافوا مصيبة ثالثة وهي الوقوع في الشرك. صار الآن عوام الناس يستغيثون بأصحاب القبور، يستغيثون بهم، وحدث خلل في تنفيذ قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النهاردة ما هو مش بيروح للمسجد لأنه لله، لا، ده بيروح المسجد لكي يدعو فلانا من الصالحين المقبورين داخل ذلك المسجد. ما حكم اللحوم المستوردة في محلات أولاد رجب؟ انت حد قال لك انها مفتش تموين؟ لكن ثبت لدي بالإسناد الصحيح، حدثني بذلك سمير عبد السلام عن اب واحد من أولاد رجب أنه قال له إننا نذبح في البرازيل، لدينا مزرعة نذبح فيها بأنفسنا، واللحوم أو الأبقار أو البهائم عموما تغذى على الأعلاف الخضراء اللي هي بيسموها الإيه؟ الأورجانيك، يعني المغذاة تغذية طبيعية. خدت بال حضرتك؟ ثم بعد ذلك حدثني طائفة من الإخوة كانوا قد ذهبوا إلى البرازيل بأنهم رأوا هذا بأنفسهم، فخلاص يبقى اللحمة اللي بيستوردها أولاد رجب وعليها البيان بتاع أولاد رجب دي لحمة لا شيء فيها أبدا، حلال. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي حبتني فيه. قد سمعتك في درس منذ سنوات طويلة تقول لكل من يعلن محبتك أن يدعو لك بالإخلاص وحسن الخاتمة، وهذا ما أدعو لك به بظهر الغيب، أسأل الله القبول، جزاك الله عني خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد وحسن الخاتمة، فالسداد من الله عز وجل، أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد وحسن الخاتمة. الطلب الأول، ما رأيك يا شيخ في عقد لقاء شهري أو أسبوعي يكون حوارا مفتوحا معنا في أي موضوع، نسمع توجيهك ثم نعرض أفكارنا لتصحيحها لنا أو نتأكد أو تؤكد صحتها، لتكون في هذه اللقاءات نوع تربية وتوجيه وتفاعل بجانب مجالس العلم. طيب، هو إن شاء الله الدكتور محمد عبد السلام سيعقد في هذا المسجد لقاء مفتوحا كل أسبوع يوم الإيه؟ الاثنين. الاثنين من كل أسبوع لا، غدا فقط يوم الاثنين، ها؟ يوم الاثنين من كل أسبوع إن شاء الله سيعقد لقاء مفتوحا لهذا الغرض. أنا أقول لك نفسي أن أفعل أشياء كثيرة لكن الوقت والجهد، طبعا السن بتكبر فالجهد بيقل، فأحاول، الله يحفظك ويبارك فيك، فأحاول يا أخوانا جاء قدر الإمكان أن ألبي الطلبات، لكن الوقت تمنيت والله كثيرا، والله تمنيت لو كان الأسبوع 30 يوما، لكن هو 7 أيام، فلا أجد فسحة من الوقت في هذا. لسه بعض إخواني طلبوا مني أن أختزل عدد الدروس إلى 2 أو 3 فقط للقيام بجهد في مجال آخر، للقيام بجهد في مجال آخر، وهو الدفاع عن السلفية وعن السلفيين ضد هذه الحملة الشرسة. وأنا محتار، قلت لهم لا أستطيع أن أترك أبنائي وإخواني وهم الأولى، وأنا حين أتفضل للدفاع عن السلفية فهو دفاع عن الدين ودفاع عن إخواني وأبنائي أيضا، دفاع عن إخواني وأبنائي، والله من وراء القصد. فنسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق وأن يمكننا من هذا. ومن المواضيع، هل يكون السلفيون حزبا أم جمعية أهلية أم مجرد أفراد تجتمع على الأفضل، أم هناك أفكار أخرى لتكوين جبهة تأثيرا على القرار في بلادنا؟ والله أنا ما أراه لنفسي أن تكون جبهة، أنا أريد أن أنأى بكم جميعا عن مسألة السمع والطاعة العمياء. لا أحب هذا لنفسي ولا أحبه لكم أبدا. لا تسلم دينك لشخص، لا لي ولا لغيري. أنا لي نصيحة ليك، ما تسلمش دينك لحد أبدا. لازم تبقى أنت محترس دائما. الاحتراس ده إزاي؟ في كل كلام تسمعه في أمور الديانة لابد أن تسأل عن الدليل وعمن قال بهذا وأين تجد هذا الكلام. حتى وإن كنت لن تبحث عن الكلام لكن درب نفسك على هذه الطريقة، ثم بعد ذلك ستبحث. أو سجل عندك إن الشيخ في اليوم الفلاني لما قلنا له الكلام ده فين قال والله مثلا الكلام ده قاله الإمام الشوكاني مثلا في السيل الجرار مثلا. وهتلاقي عندك حصيلة دي نفسها معلومات تديك فكرة عن الشيخ اللي انت بتسمع له ده، هل عنده مصداقية ولا لا، ولا بيقعد يقول اي كلام وخلاص. في مشايخ والله يقعد يقول لك حاجة غريبة جدا، يقول لك وهذا الكلام تجده في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية في الباب الفلاني. تروح في الكتاب يا أستاذ ما تلاقيش الكلام، ما تلاقيش الموضوع ده أصلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل نرفع أيدينا في التأمين على دعاء خطيب الجمعة قبل نزوله من المنبر للصلاة أم نرفع الإصبع الأيمن فقط؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. والله يا أخوانا تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، كان إذا دعا رفع يديه. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخذ منه العلماء كابن رجب الحنبلي، راجع جمع علوم الحكم، ابن رجب الحنبلي ذكر أن العلماء أخذوا من هذا الحديث آداب الدعاء. آداب الدعاء اللي هو حديث إيه؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. أنت عارفين بقية الحديث إلى أن قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافعا يديه إلى السماء، رافعا يديه إلى السماء، يا رب يا رب. الإلحاح في الدعاء رفع اليدين، أن تدعو الله أنت مفتقر إليه. ولذلك يستحب في الإمام أو يستحب للإمام إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء أن يلبس ثيابا رصة أو ثيابا قديمة أو ما إلى ذلك لإظهار الافتقار إلى الله عز وجل. خدت بال حضرتك؟ وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. محل الشاهد رافع يديه إلى السماء، يا رب يا رب. كذلك إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أي خاويتين. يبقى إذن تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه. لا يستثنى من هذه القاعدة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. والدليل استثنى الإمام فقط. أنا عارف طبعا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، الدليل استثنى الإمام فقط. في صحيح مسلم عن عمارة بن رويبة أنه رأى الإمام يرفع رافعا يديه على المنبر يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر في يوم الجمعة فما زاد على أن أشار بالسبابة. لما يجي واحد يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ينفع الكلام ده؟ كمل الحديث، فإذا كبر فكبروا فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعون. ثم لو كان الأمر كذلك يبقى يلزم منه إن الإمام أول ما يقوم عشان يخطب يروح أيمين، يقعد في جلسة استراحة وقاعدين، يقوم يخطب تاني يروح أيمين، طبعا الكلام ده ما ينفعش. يفهم من هذا أنني أرفع يدي عند التأمين على الدعاء؟ نعم. هذا الحديث ثابت من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه إلا في صلاة الاستسقاء فقط. هو ما كان يرفع يديه في الصلاة إلا في صلاة الاستسقاء فقط. أيا كان الأمر، فإن الحافظ ابن حجر بإراده لهذه الأحاديث رجح أن معنى حديث أنس أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاة الاستسقاء على يرفع يديه عند الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء على هذه الصفة المخصوصة في الدعاء، أنت ترفع يديك هكذا، في صلاة الاستسقاء ترفعهما هكذا. يبقى لم يكن يرفع يديه في الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء، أي على هذه الصفة وليس على هذه الصفة. واحد بيقول إذا لم يكن فعل الصحابي في العبادات في حكم المرفوع، فلما أخذنا بفعل علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زيادته الركوع في الخسوف؟ ولزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أنت محتاج تقرأ يا ابني حديث صلاة الخسوف، ليست من حديث علي أصلا، وإنما هي من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجابر وغيرهم. والركوع الثاني في الركعة الواحدة ثابت في كل هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، يركع في كل ركعة ركوعين، أو صلى ركعتين بأربع ركوعات، أنا آسف، بأربع ركوعات وأربع سجدات، أنا آسف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز فعل الكفر من أجل مصلحة الدعوة وبطريقة أخرى المشاركة في المجالس النيابية من أجل تقليل الشر والدفاع عن المسلمين؟ أولم تكن المشاركة في مجلس كفري مسألة عقدية من الثوابت غير قابلة للتداول؟ وجزيتم خيرا. طيب يا سيدي، أنا كنت أحب لك أن تقول وجزاك الله خيرا عشان تذكر لفظ الجلالة. طبعا لا يجوز فعل الكفر من أجل مصلحة الدعوة، وأنا لم أقل في حياتي إن مسألة المجالس النيابية مسألة عقدية، بل كنت أرى لنفسي عدم المشاركة في هذه العملية، مع التنبيه على أن شيخين من كبار مشايخ السلفية وهما الشيخان عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما كانا يريان مشروعية المشاركة في هذه المجالس، وعلى ما أذكر والكلام الحمد لله مسجل على الإنترنت من قديم، على ما أذكر قلت إن الشيخ الألباني منع من ذلك وأجازه الشيخان، وحيث أنه لم يقع نكير من واحد منهم على الآخر فهذا دليل على أن المسألة ظنية وليست قطعية. فيش دليل كمان يخليها قطعية، ليس هناك دليل على قطعيتها، فكيف تقول إنها مسألة عقدية وأن المشاركة في هذه المجالس كفر؟ اتق الله في نفسك واذكر الدليل على أنها كفر، اذكر لنا الدليل على أن هذا كفر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. ها؟ أنا سوف أتزوج في العيد إن شاء الله، قول إن شاء الله، أدعو الله لي بالتيسير والسداد في الأمور كلها، وأدعو لي بالاسم أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق ولا بكر الصديق؟ أسأل الله يا أبا بكر أن يتم لك زواجك على خير وأن يرزقك بالذرية الصالحة. أسأل الله أن يتم لك زواجك على خير، وأن يرزقك وزوجك بذرية الصالحة. اللهم أتم زواج أبي بكر على خير، وارزقه وزوجته بذرية الصالحة، وارزقه حسن الخلق في التعامل مع زوجته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. هل يجوز لي استخدام الألفاظ المخلة في اللقاء مع زوجتي؟ أم هذا حلال أم حرام؟ حلال. ابسط يا عم. يا خبر اسود، عليك السلام وبركاته. بالله عليك يا شيخ وتجيب عن هذا السؤال، لأنه يثير فتنة كبيرة، وهو أنه نقل عن تلامذة لفضيلتك يقولون بأنك تقول إن الشيخ الألباني من المرجئة، فهل هذا صحيح؟ لا والله، والله ما قلت أبدا عن الشيخ الألباني أنه من المرجئة. أنا أجبت عنه قبل كده؟ طب خلاص الحمد لله، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل في من نسب هذا إليه. الشيخ الألباني يا أخوانا أنا أعتقد أنه من المجددين. إزاي بس؟ واحد يقول ما دام الخروج في هذه الحالات واجبا يا شيخنا كما وضحتم، فلما لم يفعل هذا من ذي قبل؟ يا أستاذنا الكريم، أنت تعلم جيدا أن هذه الثورة لو أنه قد قام بها السلفيون أو الملتحون لقتلوا قتلا من قبل الشعب، مش من قبل الحكومة، من قبل الشعب. خلي بالك بس، وما فيش داعي. يعني انت عايز تقول لي لما لم تقم انت بهذا من قبل؟ والله انا على المنابر، انتم تعلمون المواضيع التي كنت اتكلم فيها وكيف وما هو المدى الذي وصلت اليه صراحتي في معالجة هذه المواضيع. خدت بالك؟ فالكلام ده يعني لا تلقه علي ولا توجهه الي، لكن وجهه الى غيري. انما انا اقول ان لو أن التيار الإسلامي هو الذي قام بهذه التظاهرات لقطعت رقابنا جميعا. حتى لو افترضنا أننا سيطرنا على الوضع في البلد ستجد الأمريكان. فالحمد لله رب العالمين، ده تدبير ربنا يا أخوانا، تدبير ربنا أن يقوم بالثورة شباب لا ينتسب إلى التيار الإسلامي، وتأتي الحرية هكذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذا كان اللي بيسأل ده من من من من الجماعة بتاع ولي الأمر وعايز يقول يعني طب وليه ما قمتوش بقى لما هو واجب بالشكل ده، ما قمتوش ليه؟ فأنا أقول لك يا بني، المتقرر في الفقه أن ولي الأمر إن تغلب عليه رجل وصار هو وليا للأمر يجب عليك أن تتبعه وألا تذكر ولي الأمر الأول، إلا إن كنت تفهم الأحاديث التي في الصحيحين على أن ولي الأمر هو الرئيس محمد حسني مبارك فقط. هنيئا لك، اشربوا. ماذا لو هوى القلب وعف البصر ولم يفعل المرء معصية الزنا؟ أقول لك ما هو أنت داخل المجلس عشان تقول لا ده احنا عايزين شرع الله، مش داخل عشان شرع شرع غير شرع الله، ده أنت داخل عشان تقلب الموازين وتبقى الشريعة هي المصدر بتاع التشريع حقيقة. هم مين؟ هم لسه انت بتتكلم على الماضي. طيب عشان كده احنا كنا بنقول في الماضي ما ينفعش، لكن انت هنا داخل عشان ايه؟ عشان تشرع ما انزل الله، تحول المادة الثانية الى مادة مفعلة فعلا. انا اقول ان القلب اذا وقع في هوى امرأة والإنسان غض البصر وأعف نفسه ولم يقع في الزنا، أقول لك نصيحتي ألا تخلو إلى نفسك كثيرا، وإن استطعت أن تبتعد عن المكان الذي تسكن فيه هذه المرأة التي وقعت في هواها فافعل هذا، وإلا فإنه لا تؤمن العواقب. وإلا فإنه لا تؤمن العواقب، وأقصد بالعواقب هنا أن يفسد هواك، أن يفسد هواك عليك طاعتك لله وعبادتك، وألا تشعر بلذة لطاعة الله تبارك وتعالى، وهي اللذة الحقيقية في هذه الدنيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. ليس زنا القلب هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فالعينان تزنيان وزناهما النظر، إن ده من مقدمات الزنا، تسمية الشيء بما قد يؤول إليه. مش في سورة يوسف إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا يعني إيه؟ يعني أعصر عنبا أو أعصر قصبا، في خمرة بتتعصر ولا العصير له يتخمر، فسماه بما إيه يقول إليه، فهذا هو المعنى. وعليك السلام وبركاته. هل الحج في خدمة الحجيج صحيح وجزاك الله خيرا؟ نعم صحيح صحيح، نسأل الله أن يرزقنا إياك الحج في كل، وإياكم جميعا الحج في كل عام، والعمرة في رمضان في كل عام. وما حكم عيش التكميلي؟ لا أدري ما معنى هذه الكلمة، هل المراد بالمعاش التكميلي أنك قد سقطت منك مدة فدفعت ما يقابلها كي تحصل على معاش كامل أم ماذا؟ إن كان الأمر كذلك مع الحكومة فهو جائز، مع الحكومة فهو جائز، أما مع غير الحكومة فلا يجوز. ليه هو مع الحكومة جائز؟ أقعد أقعد يا راجل. من الدولة ده جائز، هذا جائز. واحد يقول طب ايش معنى مع الدولة؟ الدولة أساسا، وبرضو تأمين الصحي مع الدولة جائز. ليه؟ أساسا الدولة المفروض أن الإنسان لما يصل إلى سن معين يغلب على الظن أنه يصير معه عاجزا عن التكسب أو لا يستطيع أن يتكسب إلا بمجهود شاق، الدولة هنا تعوله. فإن أبت الدولة أن تعول إلا من يدفع اشتراكا يبقى أدفع الاشتراك ولا شيء عليك. كذلك الدولة المفروض أن هي تعالج العاجز عن العلاج، إن أبت الدولة أن تعالج إلا من يشترك في النظام الخاص بالدولة يبقى اشترك ولا شيء عليه، هذا كله مع الدولة لأنها يجب عليها أن تفعل هذا. الأخ محمد كرم هنا، محمد كرم مش هجاوبك، عايز أجاوب الأسئلة دي معلش، أنا آسف والله بودي بس الناس دول كتبوا. برجاء ذكر جميع الدروس الأسبوعية وأماكنها وما يتم شرحه فيها. للأسف الشديد هو الأول لي درس يوم الأحد هنا، ويوم الاثنين في مسجد الكوثر في زهراء المعادي خلف المبنى فودافون على طريق الاستراد مش على طريق الكورنيش، ويوم الأربعاء في مسجد الخلفاء الراشدين بستة أكتوبر، ويوم الخميس بمسجد الحمد في التجمع الخامس. هنا وفي مسجد الكوثر وفي مسجد الحمد أبى الناس أن نبدأ في كتاب، وقالوا جعلها دروسا عامة كي نستطيع أن نتحاور دائما مع المشاكل أو الإشكاليات التي تنشأ في هذا الزمان. ما ليش درس منظم إلا في مسجد الخلفاء الراشدين، النصف الأول من الدرس هو بعد عقب صلاة المغرب، النصف الأول من الدرس في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، والنصف الثاني في كتاب الدراري المضية شرح الدرر البحية. إحنا إن شاء الله قلنا إن إحنا في المسجد هنا هنبدأ في إيه؟ ها؟ في الدراية المضية اللي في سنن أبي داود، في كتاب الزكاة بعينه ولا في إيه؟ ولا في الطهارة؟ اللي عايز من الطهارة يرفع إيده. الساعة دلوقتي 10 أخواننا، كفاية كده؟ دلوقتي أنا أمامي أسئلة كثيرة جدا، ماذا أفعل فيها؟ تفضل يا فندم. لا خلاص، أنا أقول لك يا مني لماذا تخرج من البيت؟ التحي ولا تخرج من البيت واصبر على الإذاية. أنا حين التحيت قال لي والدي إذا أنت ناوي تلتحي؟ قلت له آه. قال لي لا احلق لحيتك، أنا ما بحبش الملتحين وأنا هتعقد منك ولن أمشي معك في طريق. قلت له طيب يا والدي صبرت على هذا الأمر، وهو بحمد الله ربنا يرحمه رحمة واسعة توفي ملتحيا ومحبا لأهل السنة وما إلى ذلك، فأنت بس اصبر على الأذى مهما أذاك، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإن جاهداك، جاهداك يعني إيه؟ بذل جهدهما ترغيبا وترهيبا، يعني ممكن عمال يضربك ومعلقك وفي مرة بيديك فلوس ويكلمك كلام في صورة الناصح. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومديك مهلة أسبوع في إيه؟ بتاعي ده دفع مين؟ خلاص والله يا ابني اصبر لكن لا تحلق لحياتك. انطردك اخرج، رجعك ارجع، شتمك قبل رأسه، انا بقول لك هو ده المفروض. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، مش بقول له هطلعك من البيت، لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني ايه؟ هجرا مؤبدا لا صلة بعده. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إلى آخر الآيات. فأنا أريدك أن تقابل هذه الشدة بمنتهى الإحسان والرفق والتلطف بأبيك، وحتى بعد أن تخرج من البيت مهما استطعت أن تقوم بوظيفتك حيال والدك ووالدتك وأخواتك وأخواتك فافعل هذا، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. رضا الرب في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وفي رواية صحيحة عند الطبراني وغيره في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. فأنا أطالبك بأن تقابل الشدة بالإيه؟ بالرفق. إن شاء الله سيؤتي هذا المسلك ثمارة. وضع في صلاتك استعن بالله عز وجل، ادع الله عز وجل في صلاتك أن يذلل لك والديك وأن يشرح صدره للالتزام ومحبة السنة وما إلى ذلك. استعن بالله عز وجل، بنا يكرمك ابن يصلح حالك ويرضى عنا وعنك. أسأل الله عز وجل أن يرضي أباك عليك، أسأل الله أن يرضي أباك عليك، أسأل الله أن يرضي أباك عليك وأن يشرح صدره لاتباع السنة. أسأل الله أن يحننه عليك، أسأل الله أن يحننه عليك، أسأل الله أن يحننه عليك وأن يصلح ذات بينكم. الآن الساعة 10، ها؟ يعني هدية؟ طيب الله ثراك من أرسلت هذه الهدية، أسأل الله أن يطيبك بطيب أهل الجنة. بس أخواننا عايز أطلب منكم حاجة، إحنا من الساعة 10 ولا كام يا شيخ؟ من الساعة 10، الشيخ ممدوح من الساعة 9 لأنه جاء إلي في أكتوبر الساعة 10 ليصطحبني، فإحنا من الساعة 10 في مصالح يعني وكده، فهل لكم أن تتركوني أنصرف راشدا لأنني خلاص أفلست، طاقتي نفدت؟ نعم يا أخوانا، يوم الأحد هل نجعله اقعد بس عشان نشوف القصة ايه؟ اقعد، اللي مش هقعد هنحوله لجنة الانضباط، انتوا احرار. اقعد يا مصطفى. اقعد يا زكي، اجلس. حنفي اقعد. اللي موافق ان الدرس يبدا بعد المغرب يرفع ايده. ها؟ طب نزل ايديك. اللي معترض على ان الدرس بعد المغرب يرفع ايده. خلاص هو الدرس بعد العشاء زي ما هو. احنا في الديمقراطيه دلوقتي خلاص. والله اسال غيري، انت مالكش ولا اي حرفة تانية خالص.